يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. وهذا يسأل يقول: ما هي أسباب حب الدنيا، وكيف يعرض المؤمن وكيف يعرض المؤمن عنها؟ الله جل وعلا قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني لا تجعل الدنيا في مقدمة أمورك. إذا تعارض عندك أمر دين وأمر دنيا قدمت أمر الدنيا. في واحد من التجار من كثرة أعماله المالية يقول ليس عنده وقت يؤدي فيه الصلاة، ما هو يؤديها مع الجماعة، يؤديها ولو في البيت، يعني أعمال الدنيا أشغلته حتى عن أداء الفرض في البيت. وهذا يسأل عن التصوير، التصوير لا يجوز. وهذا يسأل عن، يقول: هل أبدأ بدراسة العقيدة أم حفظ القرآن؟ لا يا أخي، احفظ القرآن، لكن في طريق، في كثير من الناس يحفظ القرآن لكن بطريقة عقيمة. هذه الطريقة العقيمة هي أنه يحدد ما يريد حفظه بالصفحة ولا بالورقة ولا بالثمن، لكنه لا ينظر إلى علاقة الآيات بعضها ببعض من جهة المعنى الواحد. والطريقة السليمة التي يسلكها الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن هي اتباع الأمور الآتية: الأمر الأول أن يحدد الآيات التي يريد أن يحفظها تحديدا حسب المعنى المستقل للآيات، وذلك أن الآيات، السور مثل سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة كل سورة منها مشتملة على عدد من الموضوعات، فحدد آيات الموضوع أولا. مثلا الله سبحانه وتعالى في افتتاح سورة البقرة ذكر ثلاثة أصناف من الناس: الصنف الأول المؤمنون، وهم في أربع آيات، احفظ أربع الآيات فقط، والصنف الثاني الكفار، وهم في آيتين، احفظ الآيتين فقط، والمنافقون في 13 آية، احفظ هذه الآيات بعضها متصل ببعض. دعوة هذه الأصناف الثلاثة إلى التوحيد من قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ثم تأتي قصة آدم وإبليس وماشي عاد مع قصص اليهود. فحدد آيات الموضوع الواحد أولا، هذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي أن هذه الآيات تكون فيها مفردات لغوية تحتاج إلى فهم قبل حفظها. المرحلة الثالثة أن القرآن 3 أصناف: الصنف الأول ما نزل على غير سبب، والصنف الثاني ما نزل على سبب مقرون به، مثل يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر إلى غير ذلك، والصنف الثالث وهو المقصود ما نزل على سبب ولكن لم يذكر السبب في الآية. فأنت تحتاج إلى أن تتبين هذه الآيات التي تريد أن تحفظها من أي صنف من هذه الأصناف. فإذا كانت من الصنف الذي له سبب ولم يذكر فأنت تبحث عن السبب أولا، لأن فهم السبب يعينك على فهم الآية. الأمر الرابع أن هذه الآيات التي تريد أن تحفظها قد تكون محكمة، وقد تكون منها شيء ناسخ، وقد يكون منها شيء منسوخ، فأنت تتأكد من هذه الآيات: هل هي محكمة؟ هل هي ناسخة؟ هل هي منسوخة؟ يعني هل منسوخ منها شيء؟ الأمر الخامس أنك تفهم هذه الآيات جملة جملة حسب علامات الوقت، وعلامات الوقت علامة واجبة ومحرمة ومكروهة ومندوبة ومباحة. فإذا وجدت كلمة لا على على على فوق الكلمة تجد أن هذا وقف حرام، وإذا منك وجدت كلمة ميم فهذا وقف لازم يعني واجب، وإذا وجدت كلمة جيم فوقها تجد أنه وقف جائز، يعني أنت مخير بالوقوف والقراءة بعدها. وإذا وجدت كلمة صاد ولام جميعا مقرونتان فهذا وصل ووقف، والوصل أولى، معنى هذا أن الجملة التي بعد الصاد واللام لها علاقة بما بعدها. وإذا منك وجدت فوق الكلمة قاف لام مقرونتان فهذا وقف ووصل والوقف أولى، فهذه علامات الوقف الخمس. وفيه أيضا علامة سادسة وهي تعانق، يعني ثلاث نقط فوق حرف وثلاث نقط فوق حرف آخر بعده، فأنت بالخيار إن وقفت مع الأول أو وقفت مع الثاني. فتفهم هذه الجمل حسب علامات الوقف من جهة علاقتي، من جهة فهم معناها وعلاقة بعضها ببعض، لأن الآية التي بعد علامة الوقوف قد تكون منقطعة، الآية التي بعد علامة الوقوف قد تكون منقطعة، والآية التي مثلا أو تكون متصلة بما قبلها، فأنت تتأكد منها من ناحية المعنى. بعد ذلك تفهم المعنى العام للآيات، وهذه هي السادسة. بعد ذلك تفهم ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام، هذه سبعة أمور إذا استوفيتها فأنت تغيب هذه الآيات وترددها على الأقل 50 مرة. وبهذا وبعد ما تغيبها وتضبطها على هذه الطريقة، بعد ذلك تبدأ في قراءتها في صلاتك السرية. إذا صرت تصلي مع الإمام الظهر العصر، أو أنت مثلا تصلي رواتب أو تصلي نوافل أو ما إلى ذلك، فإنك تقرأ هذا في صلاتك، بمعنى أن ما حفظته ترده على الأقل كل يوم مرة واحد. بهذه الطريقة إذا ختمت القرآن ختمته لفظا وختمته معنى، لأن الآن نقرأ القرآن لكن القارئ للقرآن توقفه تقول أريد أن تبين لي معنى هذه الآية، يقول والله اسمح لي ما أدري، فحينئذ هذه تلاوة تعبد، لكنها ليست تلاوة من ناحية فهم المعنى واستفادتك منه أنت من ناحية تطبيقك له في حياتك، ومن ناحية إفادة الناس فيه. هذا سؤال في الحقيقة ينبه على مسألة، وأنا أقرأ السؤال وأتكلم لكم على هذا الموضوع، وهو في الحقيقة موضوع مؤسف بالنظر إلى كثرة وقوعه من كثير من الناس. يقول: ما حكم الشرع في من يقول بأن موسى عليه السلام كان نموذجا للزعيم المندفع العصبي المزاج؟ هذا شخص يتكلم في رسول من أولي العزم الخمسة. هذه الظاهرة، الكلام في الرسل والكلام في العلماء والكلام في ولاة أمور المسلمين، الشخص عندما يتكلم تارة يكون عنده وازع ديني في قلبه ويحاسب نفسه في الكلام قبل أن يتكلم ما مآل هذا الكلام عليه في الدنيا وفي الآخرة، وقد لا يكون عنده حصانة دينية لكن يكون فيه حصانة أسرية من أبيه من أخيه من كذا من كذا، وقد يكون في حصانة سلطانية. لكن إذا تجرد الإنسان من هذه الأمور، ما عنده حصانة قلبية يعني إيمانية، ولا حصانة أسرية ولا حصانة سلطانية، يعني ما عنده رقيب يراقبه الليل والنهار يحاسبه، لا، هذا الشخص عندما يتكلم هل يظن أنه أن كلامه سيذهب سدى؟ لا، الله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فأنت تتكلم أو تفعل، وكل الله بك ملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، لا يغادرانك، لا أنت مستيقظ ولا نائم. الذي على اليمين يكتب حسنات، والذي على اليسار يكتب السيئات. وإذا عرضت عليك هذه الأعمال يوم القيامة يقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تنكر: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، فإذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. فيدك تسمع تشهد، ورجلك تشهد، وجلدك يشهد، وسمعك يشهد، وبصرك يشهد. لأن لسانك ينكر. بعد ذلك يقول الله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها. هذا الشاهد السادس، يعني أن الأرض تشهد عليك بما عملته عليها وبما قلته عليها. فأين المفر؟ فالإنسان في هذه الحياة يكون سليط اللسان ويسلطه على الرسل، على الأنبياء، على العلماء، على الحكام، على طلبة العلم، على الدعاة إلى الله، على بعض القضاة، على بعض، يعني يكون سليط اللسان. لكنك لو أوقفته وقلت له توضأ، ما أحسن الوضوء، لكن يكون شقي. حديث إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه، كذلك الإنسان قد يكون له منزلة في النار لا ينالها إلا على معصية يلابسها. فكون إن إنسان يتطاول على رسول من أولي العزم بهذا الكلام في القرن الخامس عشر، هذه بلية من البلايا. والشخص الذي يقول هذا الكلام ويعتقده، لأن هذا يخرجه عن العصمة. لأن موسى عليه جميع الرسل كلهم معصومون فيما يبلغونه عن الله، ومعنى هذا أن هذا قدح في العصمة التي منحها الله لهذا الرسول. وإذا كان هذا قدحا في العصمة فهذا ناقض من نواقض الإسلام. وش ما أدري وش يقول. حللني يا شيخ تراني اغتبتك. الله جزاك الله خير، يعني هذا نموذج مما قلته أنا. لا يا أخي، الإنسان يشغل نفسه بالتسبيح والتهليل والتكبير، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرة بنى الله له بيتا في الجنة، وفي بعض الأحاديث 10 مرات. يا أخي أشغل لسانك فيما تؤجر به، ولا تشغل لسانك فيما تأثم به، لأن اللسان متحرك، لكن كونك تحركه في طاعة الله بدلا من تحريكه في معصية الله، أي الأمرين تختار؟ لا، يعني أشغله في طاعة الله وأنت مباح. أحرمت من الميقات وتطيبت بعد ركعتي الإحرام بأنني ببخور، كأنني شكيت هل هذا البخور فيه. إذا كان أنك تطيبت بعد النية فأنت تتصدق 9 كيلو رز، لأن هذا محظور من محظورات الإحرام لا يجوز لك في الأموال. وش عليك منها هذه؟ هذا يسأل عن الأموال المودعة في البنوك. كل مال حسب نية صاحبه. وهذا يسأل عن تقبيل الحجر الأسود. نعم تقبله. عمر رضي الله عنه قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. يقول هل يكفي الاستحمام عن الوضوء؟ يعني إذا اغتسل غسلا مرتبا كترتيب الوضوء بنية الغسل والوضوء يكفيه عن الغسل وعن الوضوء. وهذا يسأل عن حلق اللحية. ما يجوز يا أخي، الرسول أعفاها وأمر بإعفائها، فاجتمعت سنة قولية وأمر قولي. وهذا يقول في مشكلة بين امرأة وزوجها تروح للمحكمة، بعدين ما يسأل عن نفسه، عن امرأة. وهذا يسأل عن حكم الأناشيد. يا أخي أنا ما سمعت الأناشيد حتى أحكم عليها. وهذا يقول هل يجوز شراء سلعة أشك في حلها؟ لا يا أخي، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنا قمت بعمرة وأتممتها ولكني لم أحلق رأسي كاملا، بل قصرت قص من جميع الشعر. هذا هو الواجب عليك. كيف؟ في بعض البلاد الإسلامية إذا أصيب شخص بالعين يأتون برصاص. والله يا أخي ما أعرف هذا، يأتون برصاص ويحطونه في النار وبعدين يصبونه على الماء، هذا لا أدري عنه. رجل أحرم من ميقات ذي الحليفة، وبعد خروجه من الميقات بمسافة قصيرة تعطلت سيارة وهو لم يتم العمرة. على كل حال إذا كان إنه اشترط، قال فمحلي حيث حبستني، وتعذر عليه المضي إلى مكة، يخلع الإحرام ويمشي. أما إذا لم يشترط فهو لا يزال محرما، ولا بد له من إكمال العمرة. قضية. قرأت في بعض الكتب أن رفع اليدين في الدعاء ترغيب تكون ببطن اليدين إلى السماء. يا أخي هذا في الاستسقاء أصلحك الله. امسك قد امسك بس هذا أسئلتهم أسئلة مدخولة ما هي مضبوطة. إذا اغتسلت غسل الجنابة أو أي غسل ونويت الوضوء قبل اللبس فهل هذا جائز؟ كما سبقت الإجابة على هذا. هل كل عمرة لها دعوة مستجابة؟ يا أخي ما أدري، لكن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الإنسان يدعو ربه سواء كان حاجا أو معتمرا أو منتظرا للصلاة أو في بيته أو يمشي أو في سيارته يسوقها. وهذا يقول إني كثير التبول، لو تبولت بعد الطواف تضيع العمرة. يا أخي أنت يعني لازم إنك تقوم بسياسة نفسك ولا تأتي تأخذ العمرة إلا وأنت على طهارة كاملة. أتيت هذا اليوم بعمرة وأريد الأسبوع القادم أن أعمل عمرة لوالدتي، ما في مانع إذا كانت والدتك ميتة أو كانت موجودة مريضة أو كانت موجودة طيبة ولكنك تريد أن تتنفل لها. لكن إذا كانت موجودة وصحيحة وتستطيع المجيء للعمرة ما تأخذ عنها العمرة الواجبة. أن جماعة ولله الحمد مسجد عند دخولنا المسجد وبعد الأذان الفجر نصلي ركعتين تحية المسجد فقط. فما الواجب علينا إذا صليت ركعتين بعد دخول المسجد ونويت بهما راتبة الفجر كفتك عن تحية المسجد. أما إذا نويتها تحية المسجد فإنها لا تكفيك عن ركعتي الفجر، عن تحية عن الركعة راتبة الفجر. يقول عن بنت عم أمي امرأة كبيرة عمرها تقريبا 60 سنة، فهل يجوز لها أن تكشف علي؟ بنت عم أمي، لا ما يجوز يا أخي ولو كانت كبيرة السن. سوسين هذا. امرأة حلفت على بنتها أنها ما تعطيها النقود ثم نسيت وأعطتها، إذا نسيت وأعطتها وذكرت تستعيدها، وإذا ما استعادتها فإنها تحنث في يمينها وتكفر كفارة اليمين. وهذا يسأل عن التسمية. التسمية في الوضوء سم للوضوء قبل دخولك الحمام. رجل وضع عنده مبلغ يوزعه على الفقراء دون تحديد أسمائهم وهو فقير، هل يأخذ منه دون؟ لا، يمكن يأخذه كله ولا يوزع على الفقراء، ويمكن إنه ينظر إلى نفسه إنه فقير لكن إنه في واقع الأمر ما هو فقير. فإذا أعطاك إياها وأردت أن تأخذ شيئا منها أرجع إلى صاحبها وشرح له صفتك أنت، فإن أذن لك في شيء منها وإلا فوزعها على الفقراء. لأنه لو أراد أن يعطيك لنفسك قال خذ هذه تراها لك. بعد الإحرام يصلي الواحد ركعتين، وإن أحرم بعد فريضة كفى ذلك. استأجرت شقة في رمضان في مكة وأخذت بالخطأ أدري وش هذا الوسادة والمخدة ورجعت إلى بلدي، وها أنا رجعت الآن إلى مكة، هل علي شيء في ذلك علما بأن اللبس قد أتلف وأنا أعلم مكان الشقة؟ أعطها، ارجع إلى أهل الشقة وأخبرهم بالواقع وأعطهم قيمة ما أتلفته عليهم. كنا في سفر وحضرت صلاة العشاء فوجدنا جماعة تصلي فصلينا خلفهم ظنا منا أنهم يصلون العشاء ولكنهم كانوا يصلون المغرب. تأكد لنا صلاة العشاء 4 ركعات، ما حكم صلاتنا؟ الشخص عندما يدخل في فرض ويقلبه إلى فرض آخر ما يجوز، وإذا دخل في نفل وأراد أن يقلبه إلى فرض لا يجوز، وإذا دخل في فرض وأراد أن يحوله إلى نفل فإنه جائز. إذا كبر الإمام وكبر خلفه المأموم وقرأ المأموم القراءة قراءة الفاتحة ولكن لم يتمها، لابد أن المأموم يكمل الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قمنا بأداء العمرة، كنا مجموعة، وبعد الانتهاء اكتشفنا أن هناك بعض الرجال كبار السن لم يقوموا بالسعي وقاموا بالحلق وخلع لبس الإحرام جهلا بمناسك العمرة. فما الحكم مع العلم أنهم كبار في السن يأتون يطوفون ويسعون ويحلقون، وبالنسبة للحلق الذي حصل منهم يكفرون عن 9 كيلو، وأما بالنسبة للبس فإنهم معذورون فيه لأنه ليس من باب الإتلاف، لكن العمرة باقية. شخص ترك عائلته في الطائف وجاء لوحده لمكة وأخذ عمرة ثم عاد وجاء بهم، هل يلزمه عمرة ثانية؟ لا، إلا إذا أراد هو. وهذا يقول وش حكم الإعلان عن وفاة الميت في مآذن المساجد؟ هذا ما يجوز. ما رأي سماحتكم في بعض القنوات الفضائية؟ والله يا أخي الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا يميز به بين ما يكون نافعا وبين ما يكون ضارا، وقصدي بهذا العقل السليم. أما العقل المريض فإنه يستقبح الحسن ويستحسن القبيح، فإذا كانت هذه القنوات تبث أمور ينظر هل هي ضارة ولا نافعة، هل هي دينية ولا نافعة، يعني هل تضر في دين الإنسان، تضر في بدنه، تضر في عقله، تضر في سلوكه، في أخلاقه، تضر في عقيدته، تضر في ماله، ينظر. فإذا كان من هذه الأمور أي واحد من هذه الأمور فإنه يتجنبها ولا يجوز له ولا يغتر، لأن الآن على بهذه المناسبة الآن الدول الكافرة هي متسلطة على العالم الإسلامي، ولا هي بغازة العالم الإسلامي غزو حرب، لا، تغزوه في ماله. ولهذا انتشر الربا حتى استساقه الناس وأصبح كأنه من الأمور المباحة، هذا غزو مالي أو تقول غزو مادي، وفي غزو عقلي وهو انتشار المخدرات، وغزو أخلاقي وهو غزو الغزو العالم الإسلامي عن طريق النساء، عن طريق النساء بطرق مختلفة، مثل ما الآن يدعون للتصوير ويدعون لسفر المرأة بدون محرم، ويدعون لأمور كثيرة ولا الاختلاط وما إلى ذلك، كثير من الأمور، إلى درجة إن فيه ناس يقولون ما في حاجة المرأة تزوج نفسها، ما في حاجة إلى شهود ولا في حاجة إلى ولي، تجلس هي ويا الرجال في مقهى وتقول لزوجتك نفسي ويقول قبلت ويقومون. فهذا غزو أخلاقي، يعني إفساد الأخلاق، وفيه غزو أيضا نفسي وهو إيقاع الفتن بين أفراد الشعب، مثل ما يقع الآن في فلسطين ويقع في السودان ويقع في يعني في جهات مختلفة، يسلطون الشعب بعضه على بعض حتى يفني بعضهم بعضا، هذا غزو نفسي غزو ذاتي، يعني في قتل النفوس. وفيه غزو ديني وهو خلخلة عقائد الناس، مثل الآن يدعون إلى التوفيق بين الأديان الثلاثة، بين الأديان الثلاثة، والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فيقولون اليهود على دين، النصارى على دين، والمسلمون على دين، نبي نوفق بينه علشان يكونون إخوة. كيف يكونون إخوة والله سبحانه وتعالى يبطل دينهم ويجعل هذا الدين هو دين الإسلام، هو دين جميع أهل الأرض من الإنس ومن الجن، ومع ذلك يقولون وش فيه، ما في شيء، هم إخواننا، هذول مثل اللي يقول إبليس من إخوانه، ما في فرق، طفت وصليت ركعتين ولم أتوضأ إلا بعد الطواف. طيب وضوءك بعد الطواف وش الفائدة منه؟ هو مفروض أنك تتوضأ قبل الطواف وتطوف على طهارة وتصلي على طهارة. أنت طفت على غير طهارة وصليت على غير طهارة وتطهرت بعد الطواف والصلاة، هذا طهارة ما تصح، يعني ما تكون كافية للطواف السابق والصلاة السابقة، فلا بد من إعادة الطواف وإعادة الصلاة. لقد إيش؟ لقد عثرت على تلفون جوال في مكان على الطريق، وحينما قلت له عرفه لمدة سنة، يا أخي انظر إلى رقمه، ازهم على الاتصالات ويعطونك رقمه واسألهم عن صاحبه، وهذا الاتصال عليه سهل. بس اجمع الأسئلة كلها عطنيها، اجمع الأسئلة عطنيها. هل يجوز عمل أكثر من عمرة في يوم واحد؟ نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.